إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب من أصبح آمنا في سربه. السرب بكسر السين هو القطيع من الوحش والطير، والسرب بفتح السين هو المال الراعي، يقال هو آمن في سربه إذا لم يذعر ولا خاف على ماله من الإغارة. وآمنا في سربه أي في نفسه وأهله وماله. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن مرحوم قال. وبشر بن مرحوم هو بشر بن عبس بن مرحوم، نسب إلى جده، وهو صدوق يخطئ. حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه هو عبيد الله بن محصن، وهو مختلف في صحبته، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا الحديث حديث حسن لغيره، ففي إسناد الإمام رحمه الله سلمة بن عبيد الله وهو مجهول. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناده مقال، ولكن الحديث يعتضد بكثرة الطرق والشواهد، وقد سلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. من أصبح آمنا في سربه في نفسه وأهله وماله وجماعته، معافا في جسده أي صحيحا في بدنه، عنده طعام يومه فكأنما حيزت أي جمعت له وأعطي الدنيا بحلافيرها أي بأسرها. فالعبد في الدنيا يحتاج الأمن والكفاية، فمن ملك الأمن والكفاية فقد ملك الدنيا بأسرها. والأمن مقدم على الصحة، كما هو في المثال الذي ضربه بعض أهل العلم لما سئل: الأمن أهم أم الصحة؟ فقال: لو أن شاة كسرت رجلها فإنها بعد حين تقبل على طعامها وشرابها، وبعد حين تبرأ من كسرها، ولكن لو ربطنا تلك الشاة بجوار ذئب، وهذا الذئب أيضا قد قيد بحيث لا يخلص إليها ولكنها تراه، فإنها مهما قدم لها من الطعام والشراب فإنها لا تقربه حتى تموت خوفا بعد جوع. فالأمن مقدم على الصحة، وحاجة العبد في الدنيا إلى الأمن من أمس الحاجات وأعظمها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحة البدن والكفاية: عنده طعام يومه بحد كفايته بغير زيادة. إذا تحصل العبد على هذه الخصال فكأنما حيزت له الدنيا بحلافيرها بأسرها وجميعها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طيب النفس. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم، وقد حدث فيه الإمام البخاري رحمه الله عن إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي وهو ثقة يخطئ، أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه وهو عبيدة وقيل يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل من قطرات الماء أو بلله أو نشاط يحصل بعد الغسل، وهو طيب النفس. الطيب ضد الخبث، والطيب ضد الخبيث، وطيب النفس نقاؤها من التكدر والتنغص. فظننا أنه ألم بأهله فأصاب وطره، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. طيب النفس نقاؤها من التكدر والتنغص، والغنى بدون تقوى سبب للهلاك والفساد، لأن التقوى وسيلة لإزالة الهم واليأس ومجلب للخير والصلاح، والصحة مع التقوى عون على العبادة، والصحة مع الفقر خير من الغنى العاري عن التقوى. وطيب النفس هو التحلي بالعلم ومحاسن الأخلاق والأفعال، والسرور من التوفيق للطاعة من النعم التي يجب الشكر عليها لله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخبرني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث حديث صحيح وقد تقدم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس، يعني خلقا وخلقا، وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة أي خافوا، فانطلق الناس قبل الصوت أي جهته، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا، لن تراعوا أي لن تخافوا ولن ترهبوا، وفي بعض الروايات لم تراعوا وهو بمعنى لن، فلم ولن تضعهما العرب بمعنى لا، أي لن تخافوا لم تخافوا أي لا تخافوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، لقد وجدته بحرا أي واسع الجري، وإنه لبحر وإنه لكذلك. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية لمسلم قال أنس رضي الله عنه وكان فرسا يبطأ أي يعرف بالبطء والعجز وسوء السير، فزع أهل المدينة خافوا، وقبل الصوت أي جهة الصوت، لن تراعوا لن تخافوا ولن ترهبوا، على فرس لأبي طلحة عري لا سرج عليه، وقد فسره بما بعده ما عليه سرج، وجدته واسع الجري لا ينفد جريه. وفي الحديث بيان لشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعظيم بركته وما آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات، وفيه فضل سبق الإنسان تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى كشف أخبار العدو، وفيه جواز الغزو على الفرس المستعار، فإن الفرس كان لأبي طلحة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه استحباب تقلد السيف في العنق تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المنكدر عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وهذا حسن لغيره، وإسناد الإمام رحمه الله ضعيف، فابن المنكدر هو المنكدر بن محمد بن المنكدر كما جاء عند أحمد، وهو لين الحديث، وقد توبع على الجملة الأولى، والحديث أخرجه أحمد والترمذي، ويشهد له حديث أبي ذر عند مسلم، وحديث جابر بن سليم عند أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، والمعروف الحسنة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق أي باش مبتسم، وأن تفرغ أن تصب من دلوك في إناء أخيك، ففيه الحض على فعل المعروف أيا كان ذلك المعروف، وفيه استحباب إدخال السرور على المسلمين وقت اللقاء، وفيه الحث على مساعدة المسلمين ولو أن يفرغ المرء الماء من دلوه في إناء أخيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجب من عون الملهوف. قال رحمه الله: حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق؟ قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. الحديث في الصحيحين وقد تقدم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أفرأيت إن لم يجد؟ قال: فليعمل، فلينفع نفسه وليتصدق. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. الحديث متفق عليه وقد تقدم. وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ورد فيه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليعن ذا الحاجة الملهوف، فإنه ذكره تحت ما ترجم له بقوله: باب ما يجب من عون الملهوف. وهذا التدرج الذي ذكر في الحديثين فيه أن المسلم يمكن أن يكون محصلا للخير بأهون الأسباب إذا يسر الله تبارك وتعالى له ذلك، ولو أنه أمسك عن الشر فإن إمساكه عن الشر له صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا الله تبارك وتعالى أن يحسن خلقه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو المصري قاضي أفريقية في حديثه مناكير ولا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. هذا الحديث حديث ضعيف، فابن زياد وابن رافع ضعيفان، وقد أخرجه البزار والطبراني في الدعاء والخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق ابن زياد به. في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة، والصحة البراءة وسلامة البدن من كل علة ومرض ومن كل آفة ابتداء وانتهاء، اللهم إني أسألك الصحة والعفة، والعفة ضبط النفس عن الشهوات، والأمانة وهي أداء حق الخالق وأداء حق المخلوق، أداء حق الخالق العظيم بطاعته وإحسان عبادته، وأداء حق المخلوق بأداء الوديعة وبالثقة والأمان. ففيه الحث على أن يسأل العبد ربه النعم والصفات التي ورد ذكرها في هذا الحديث وهو ضعيف كما مر، وفيه الخضوع لله تعالى واللجوء إليه في جميع الأحوال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان الضبعي وهو ثقة يتشيع عن أبي عمران عن يزيد بن بنوسى وليس له شيخ سوى عائشة وليس له تلميذ سوى الجوني. قال البخاري هو من الشيعة الذين قاتلوا عليا. عن يزيد ابن بنوسى قال دخلنا على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. ويجوز أن ترفع خلقه وتنصب القرآن، كان خلقه القرآن، ويجوز عكسه، كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك، وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة هذا الحديث، وليس فيه تقرؤون سورة المؤمنون. تقرؤون سورة المؤمنون؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متحليا بجميع الأخلاق الكريمة التي ورد ذكرها في القرآن المجيد، وكان متجنبا ومتخليا عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم، فكان متحليا بأخلاق القرآن متخليا عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ليس المؤمن بالطعان. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. هذا الإسناد حسن والحديث صحيح لغيره. في هذا الإسناد ابن زيد وهو صدوق يخطئ، والحديث أخرجه الحاكم، والترمذي أخرج المرفوع منه، ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس المؤمن بالطعان. الطعن العيب، والطعان الوقاع في أعراض الناس بالدم والغيبة. عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، أي إلا إنسانا فإنه لعنه، كما ورد في رواية ابن أبي الدنيا بلفظ إلا مرة، ولعل هذا لسبب عنده على الأقل. ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، أي إلا إنسانا، فلعن رجلا مرة. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. واللعان كثير اللعن، واللعن الإقصاء والإبعاد والطرد من رحمة الله، والمقصود الدعاء على المؤمن بكونه مطرودا ومبعدا عن رحمة الله كل الإبعاد. ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، أي إلا إنسانا لعنه مرة. في الحديث عدم الوقوع في أعراض الناس بالدم والغيبة ونحوهما، وفيه عدم جواز الدعاء بالبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. والحديث إسناده ضعيف، فابن مبشر فيه لين، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت، وصح إن الله لا يحب الفاحش المتفحش في أحاديث أخرى. إن الله لا يحب الفاحش هو الذي يتسرع لسانه بالفحش ولا يريد أن ينطق به، والمتفاحش الذي لا يتسرع لسانه إلى الفحش بل يتكلف في النطق به، يقصر طبعه عليه. وكذلك ما يتعلق بالفحش في الفعال، الفاحش والمتفحش من الفحش، والفحش الزيادة على الحد في الكلام السيء، فمن تعدى بزيادة القبح في القول والعمل فهو فاحش. من تعدى بزيادة القبح في القول والعمل فهو فاحش. وأما الصياح فهو كثير الصراخ والصياح في الشوارع والطرقات ومجامع الناس. ففي الحديث وجوب الامتناع عن الكلام البذيء سواء بالقصد أو بدون القصد، ووجوب الامتناع عن الصراخ وإعلاء الصوت في الأسواق والطرقات، وهذا كله من أدب الإسلام الحنيف. وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان موصوفا ببعض هذه الصفات حتى في التوراة، فلم يكن صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم، بل كان حليما يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن عبد الوهاب، وعبد الوهاب ليس من شيوخ البخاري، بل روى عنه بواسطة بندار أو أبي موسى أو عمرو بن علي أو محمد بن سلام، فالحديث معلق، وقد وصله البخاري رحمه الله نفسه في الصحيح من طريق هشام بن يوسف. قال رحمه الله: عن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، والسام المراد به الموت. فقالت عائشة: عليكم، ولعنكم الله، وغضب الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. والحديث في الصحيحين. السام الموت أو السآمة والملال، والغضب أشد من اللعن وأبقى. قالت عائشة رضي الله عنها وعليكم ولعنكم الله، ثم ذكرت الغضب بعد اللعنة، وغضب الله عليكم والغضب أشد من اللعن وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا، أي امهلي مهلا بمعنى ارفقي، عليك بالرفق وإياك والعنف، والعنف الشدة والقساوة. في هذا الحديث الرفق بأهل الكتاب وبغيرهم، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رد السلام على أهل الكتاب، وذلك بأن يقول وعليكم، وفيه جواز الجلوس مع أهل الشرك وأهل الكتاب لدعوتهم إلى الإسلام، وفيه عدم الاستجابة من الله للداعي إذا دعا بشيء ظلما على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجاب لهم فيه، فبين أن الله تبارك وتعالى لا يستجيب للداعي إذا دعا بشيء ظلما على أحد. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وهو أبو جعفر النقعي، وهو ثقة من الجلة، عن أبيه هو عبد الرحمن ابن يزيد أبو بكر النقعي الثقة، عن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وهو صحيح. الطعان الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، وهو الذي يكثر اللعنة كما مر، والفاحش المتعدي بزيادة القبح في القول والعمل، والبذيء الذي لا حياء له وهو بذيء اللسان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيه وجوب الامتناع عن الوقوع في أعراض الناس، وفيه وجوب الامتناع عن الدعاء على المؤمن بكونه مطرودا عن رحمة الله، وفيه وجوب الامتناع عن قبيح القول والفعل، وفيه وجوب الامتناع عن بذاءة اللسان. هذا الدين العظيم بين مكارم الأخلاق ووضحها، ومكارم الأخلاق من أعظم ما يتكرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ومن أعظم ما تعلى به الدرجات في الجنان، فإن المؤمن ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأحسن الناس أخلاقا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، هم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة دينه بمعالمه وتتبع تلك المعالم في مظانها، وعليه أن يحول ذلك إلى واقع يعيشه، فيلتزم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، ويتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وهذا حديث حسن صحيح، أخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي الدنيا في الصمت، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وذو الوجهين المراد به المنافق الذي يمدح بوجه ويذم بآخر. وقال النووي رحمه الله: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها وأنه مخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب، وصنيعه خداع وتحيل للاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة، الذي يزين لكل طائفة عيبها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى، هو مذموم ومحمود من يقصد من مدح كل واحد من المختلفين عند الآخر الإصلاح بينهما، فليس هذا بداخل في الذم. إذا كان الإنسان يسعى بالصلح بين الناس فقصد من مدح كل واحد من المختلفين عند الآخر الإصلاح فلا بأس عليه، بل هذا مرغب فيه مندوب إليه بقصد الإصلاح بين الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله قال: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. وهو حديث صحيح، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة والطبراني. قال عبد الله رضي الله عنه: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. اللؤم ضد الكرم، وهو أن يجتمع في الإنسان الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء، وهو من أذم ما يهجى به، يعني اللؤمة. ويفهم من الحديث شناعة صفة الفحش في المرء، وهو القبيح من القول والفعل، لأن يعني الإنسان إذا انفلت لسانه فلن يبقى فيه خير، لأن اللسان كالسبع إذا ما أطلق على حسنات المرء التهمها وافترسها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أصبح المرء توجهت الأعضاء كلها إلى اللسان تكفره، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإذا انفلت لسان المرء فلن يبقى فيه خير، ويكون هذا داعيا للقبيح من الفعل، والفحش هو القبيح من القول والفعل. وألأم أخلاق المؤمن الفحش. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لعن اللعانون. قال مروان: الذين يلعنون الناس. محمد بن عبيد وأبوه لا يعرفان، وهذا ضعيف، فيه ذم لمن يكثر من لعن الناس، وقد ثبت هذا من سوى هذا الحديث كما مر. وها هنا إخبار بأن مثل هذا الإنسان لا يسلم من لعن الناس إياه. لعن اللعانون، قال مروان: الذين يلعنون الناس، فيلعنهم الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم وابن الحكم ابن سالم، وهو ثقة حجة وكان فقيها عالما، قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأم الدرداء المذكورة هي الصغرى، لأن زيد بن أسلم لم يروي عن الكبرى، فأم الدرداء الصغرى تروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اللعانين الذين يكثرون اللعنة لا يكونون يوم القيامة شهداء، لا يكونون شهداء على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم، أو لا تقبل شهادتهم لفسقهم أو لا يرزقون الشهادة في سبيل الله. فهذه ثلاثة أقوال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونون يوم القيامة شهداء، أي لا يكونون شهداء على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم كما هي صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا تقبل شهادتهم لفسقهم، أو لا يرزقون الشهادة في سبيل الله. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، فيحرم اللعانون يوم القيامة أن يكونوا شهداء على الأمم بتبليغ رسلهم رسالاتهم إليهم، ويحرمون من الشفاعة يوم القيامة للعاصين من إخوانهم وأقاربهم ولمن لهم حق عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث فيه زجر عن اللعن الكثير، فإن المبتلى به محروم من كونه في زمرة الصديقين الذين هم بعد الأنبياء في الدرجات يوم القيامة، لأن اللعنة دعاء بالإبعاد من الرحمة، وليس هو خلق الموصوفين بالرحمة والتعاون على البر. لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذا ابن أبي شيبة، وهو صحيح عن حذيفة رضي الله عنه: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. فاللعن بين القوم يكون سببا لوقوع اللعن عليهم، واللعن الإبعاد من الرحمة، وليس هذا بخلق المؤمنين، فإن المؤمن ليس بلعان، وإنما هو حليم وقور صبور صفوح. ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لعن عبده فأعتقه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: أخبرتني عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون، كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثة. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. الحديث صحيح، وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب، وفيه منقبة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه أعتق غلامه وتاب عن اللعن خوفا من الله عز وجل. واللعن والصدق صفتان متضادتان لا تجتمعان معا أبدا. وقد أسرى أبو بكر رضي الله عنه للخروج مما دله النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مستنكرا: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون، كلا ورب الكعبة، يقول ذلك مرتين أو ثلاثا، يعني لا يجتمع في المرء أن يكون لعانا وصديقا معا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه خروجا من هذا الذي وقع فيه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. فاللعن والصدق صفتان متضادتان لا تجتمعان معا أبدا. حديث جابر الذي مر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدق، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. كل معروف صدق، المعروف لغة ما عرف، أما شرعا فهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكذلك هو كل ما ندب إليه ندب إليه الشرع، وكل ما نهى عنه من المقبحات، وهو من الصفات الغالبة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي أن تلقاه ضاحك الوجه منبسطه متهلله، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح صححه الألباني كما في السلسلة الصحيح. وفيه أن لقاء الأخ بوجه طلق من طيب النفس، فلنحرص على لقاء إخواننا بوجوه طلقة وأفئدة محبة ونفوس نقية وقلوب طيبة، ولنحرص دائما على إدخال السرور في قلوبهم، فهذا كله من المعروف وهذا كله من الصدقات. وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، الإفراغ الصب، ففيه فضل الإفراغ من الدلو والآنية للمسلمين، وأنه من الصدقة والمعروف وطيب النفس. وقال العلماء: لئلا يحتاج إلى الاستسقاء أو لاحتياجه إلى الدلو الذي يمتاح به، وفيه عدم تحقير شيء من العمل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وحديث يزيد ابن بابنوس: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وجملة عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح كما مر. في هذا الحديث توجيه بعض الأسئلة لزوجة العالم ونحوه إذا غاب العالم واقتضى الأمر ذلك وأمنت الفتنة، وفيه إفادة الصحابة من عائشة رضي الله عنها، والزوجة أكثر الناس عشرة لزوجها، فهي أعلم الناس بخلقه. قالت: كان خلقه القرآن. فيه عدم التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة صلى الله عليه وسلم لما يتجدد له من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. كان خلقه جميع ما فصل في القرآن من مكارم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحليا به. وقيل تعني: كان خلقه مذكورا في القرآن، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، تعني أن العظيم إذا عظم أمرا لم يقدر أحد على أن يبسطه ولا أن يضعه، ولم يعرف أحد طوره، ولا يستطيع أحد أن يقدره قدره. فإن الله رب العالمين وهو العظيم يقول عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن تعبير القرآن هاهنا بعلى التي هي للاستعلاء يجعل خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق العظمة نفسها. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله وسلم وبارك عليه. أرادت بقولها كان خلقه القرآن مثل قوله تعالى: خذ العفو. وكذلك أرادت مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومثل قوله: واصبر على ما أصابك، ومثل قوله تعالى: فاعف عنهم واصفح، ومثل قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تهذيب الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة. وقد حاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كأنها تعني أن ما دل عليه القرآن من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد إلى غير ذلك، كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتزمه. قال القاضي: أي خلقه كان جميع ما حصل في القرآن، كان خلقه القرآن، فإن كل ما استحسن وأثنى عليه ودعا إليه القرآن فقد تحلى به صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما استهجنه ونهى عنه وتخلى عنه فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمبعدة عنه، فكان القرآن بيان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. كان خلقه القرآن أن يعمل به ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره ويحسن تلاوته إلى غير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية لمسلم: فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فعلى العبد أن يحرص أن يكون متخلقا بأخلاق القرآن. وفي هذا بيان لمنزلة القرآن المجيد، وأنه أنزل للعلم والعمل وللتخلق به، ليس لأن يرتل فقط من غير تدبر وعمل، ولكن هذه أولى المرات. ثم بعد ذلك، أي بعد أن يتلى، يتدبر، فإذا ما تدبر عمل به. ثم على المرء أن يتخلق بأخلاق القرآن العظيم. وفي الحديث بيان لحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل أخلاقه أخلاق القرآن العظيم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكي يكون المسلم مرحوما عاملا بكتاب ربه وسنة نبيه، وليكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى مؤثرا في من حوله من زوج وأهل وولد ومدعوين. ولربما تساءل إنسان عن العلاقة بين قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وقول الإمام رحمه الله باب من دعا الله أن يحسن خلقه. فالجواب من وجوه: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحسن الخلق، فقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فاستجاب الله دعاءه فكان خلقه القرآن. فمن أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعاء والمجاهدة في العمل. والثاني أن الإنسان المسلم مطالب بالتخلق بالقرآن، وهذا يحتاج منه إلى دعاء، فجاء التبويب لبيان أثر الدعاء في تحسين الأخلاق. والمسلم يقرأ في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل: إياك نعبد وإياك نستعين. فعلى الإنسان أن يستعين بدعاء ربه تبارك وتعالى على تحسين خلقه، لأن هذا فيه جزء موهوب وجزء مكسوب. فعلى الإنسان أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل حسن الخلق سجية فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سلوا الله كل شيء حتى الشسعة، فإن الله عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر. أخرجه ابن السني بسند حسن. والشسع أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام الذي يعقد فيه الشسع. والوجه الثالث: لما كان المسلم مأمورا بالعمل وعلم أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قارن بين خلقه وخلق النبي صلى الله عليه وسلم فوجد البون شاسعا، فكان عليه أن يعالج هذا الأمر ويتخلق بأحسن الأخلاق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا بد حينئذ من العمل الصالح، ولا بد من الدعاء بتحسين خلقه، إذ إنه لا يقدر على ذلك إلا بذلك، والله المستعان. وحديث سالم قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. ليس المؤمن بالطعان، الطعان صيغة مبالغة من الطعن، أي وقاعا في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما، وهو فعال من طعن فيه وطعن عليه. بالقول يطعن بالفتح والضم إذا عابه، ومنه الطعن في النسب. ليس المؤمن بالطعان. قال سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. قط ظرف زمان لما مضى إذا سبق بنفي، أي إلا إنسانا فإنه لعنه. ويبين ذلك رواية ابن أبي الدنيا بلفظ إلا مرة، ولعل ذلك كان لسبب موجب لذلك عنده على الأقل دفعه إلى أن يلعنه. ففي رواية للبيهقي أنه أعتق العبد، وفي أخرى له أن الإنسان كان خادما غضب منه، وسنده صحيح كما في السلسلة الصحيح. ليس من حروف الاستثناء كإلا، ليس إنسانا أي إلا إنسانا. تقول: جاءني القوم ليس زيدا، وتقديره ليس بعضهم زيدا. وذكر قبل هذا الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أي إلا السن والظفر، كما عند البخاري في الصحيح وعند مسلم، أي إلا إنسانا أي فإنه لعنة. ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا أي إلا إنسانا فإنه لعنة. كان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. لعانا صيغة مبالغة، أي كثير اللعن. واللعن من الله تعالى الطرد والإبعاد، واللعن من الخلق السب والدعاء، أي ليس شأنه ووصفه المبالغة بالإكثار منه. فأومى إلى أنه إذا ندر منه ذلك حينا فلا ينافي وصفه بالمؤمن، لأن غلبة الحال قد تحمل عليه. وقد يتساءل المرء عن علاقة الحديث بالباب ليس المؤمن بالطعان، لا سيما أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قد لعن مرة، فكيف يضعه تحت هذا الباب، باب ليس المؤمن بالطعان؟ ثم ذكر الحديث وفيه أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لعن إنسانا، كما في قول سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا أي إلا إنسان. فكيف أدرج الحديث تحت هذه الترجمة: باب ليس المؤمن بالطعان؟ الجواب على ذلك أن الترجمة ليس المؤمن بالطعان، وطعان صيغة مبالغة، أي ليس بكثير اللعن، وعبد الله لعن مرة واحدة فلا يدخل تحت هذا الباب، فكيف إذا كان يرى أنه محق في اللعن؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: وعليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. أتت يهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. السلام الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها ولم تطق: وعليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. اللعنة الطرد من رحمة الله سبحانه، والغضب من الله تعالى إنكاره على من عصاه، وسخطه عليه، وإعراضه عنه، ومعاقبته إياه. قال: مهلا مصدر لفعل محذوف، أي امهلي مهلا ارفقي رفقا، والمهل التؤدة والرفق. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، أي عليك بلين الجانب في القول والفعل، وعليك بالأخذ بالأسهل واجتناب الأعسر والأشق. ففيه الأمر بالرفق والحلم حتى مع الأعداء، مع ملاحظة عدم مجاملتهم في المعاصي. وفيه توجيه الرجل أهله وزوجه: وإياك والعنف، العنف الشدة والمشقة، وكل ما في الرفق من الخير، ففي العنف من الشر مثله. كل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله. وإياك والعنف والفحش. أراد صلى الله عليه وسلم بالفحش التعدي في القول والجواب، لا الفحش الذي هو من قدع الكلام ورديئه، فإنها كانت بعيدة عن ذلك بعد السماء من الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفحش التعدي في القول والجواب، لا الفحش الذي هو من قبع الكلام ورديئه. قولها لعنكم الله وغضب الله عليكم مع جواب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه يدل على أن هذا من العنف والفحش، لأن فيه التعدي في القول والجواب. فقولها لعنكم الله وغضب الله عليكم هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وإياك والعنف والفحش. في هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. فالكيس العاقل هو الفطن المتغافل، الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، يعني الذي يغمض عن كثير من الأمور، لأنه إذا تتبع الناس أفسده، فلا بد من قدر من المسامحة والإمرار. فالكيس العاقل هو الفطن المتغافل، لا يتتبع ولا يستقصي شريطة ألا يعتدى على شيء من حرمات الله تبارك وتعالى. فالكيس العاقل الفطن المتغافل. قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، أي يستجاب لي فيهم دعائي بالموت، لأنه رد عليهم دعوتهم لما قالوا السلام عليكم، قال وعليكم. يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه عليهم بالموت، ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حين بادروا وقالوا السلام عليكم، فتحقق الانتصار برفق دون عنف. تحقق الانتصار والانتصاف برفق دون عنف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أولم تسمعي ما قلت، يعني لقد انتصرت وانتصفت ولكن برفق لا عنف معه. الحديث آداب التعامل مع الخصوم والأعداء، فيه النهي عن العنف والفحش مع اليهود، فكيف بمن يكون عنيفا فاحشا مع المسلمين. وفيه توجيه الزوجة والأقارب كما تقدم، وفيه الانتصار للنفس بحكمة ورفق، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان عظيم أدبه الذي أدبه الله تبارك وتعالى به صلى الله وسلم وبارك عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن أهو نفي لأصل الإيمان أم لكماله؟ هو نفي لكماله لا لأصله. ليس المؤمن أي ليس كامل الإيمان من كان طعانا أو لعانا أو فاحشا أو بذيئا، لأنه ينفي عنه أصل الإيمان حتى يصير كافرا. ليس المؤمن أي كامل الإيمان بالطعان أي بالعياب للناس، ولا اللعان الذي يكثر اللعنة، وقد اختار صلى الله عليه وسلم صيغة المبالغة فيهما. لما؟ لأن الكامل قل أن يخلو من المنقصة بالكلية، والمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يقع شيء. لذلك اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيغة المبالغة، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. والفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. كثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. كل خصلة قبيحة هي فاحشة من الأقوال والأفعال. وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. وفي الجملة إنها إذا أطلقت انصرفت على حسب المعهود ذهنيا إلى الزنا، ولكن كل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. ولا الفاحش ولا البذيء، البذيء الفاحش في قوله، وبدا الرجل إذا ساء خلقه، والبذاء الكلام القبيح. فالمسلم بمعزل عن هذه الصفات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. ذو الوجهين ليس المراد منه حقيقة الوجه، بل هذا من المدح والذم. له وجهان، أحدهما يمدح والآخر يذم. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا ذو وجهين، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الوجهين لا يكون أمينا، كيف يكون أمينا وهو خائن؟ لأنه لم يحافظ على أمانة الكلمة، يتقلب على حسب الأهواء والمصالح، فأن وجد سيرى من وجد معه. في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حديث عبد الله رضي الله عنه: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. اللئيم الدني الأصلي الشحيح النفس، اللئيم هو الدني الأصلي الشحيح النفس. واللؤم أن يجتمع في إنسان الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء، وهو من أذم ما يهجى به. اللؤم اسم لخصال تجتمع، وهي البخل واختيار ما تنفيه المروءة والصبر على الدنية. وأصل اللؤم من الالتئام، وهو الاجتماع، وسمي لؤما لاجتماع هذه المعايب. وأما الفحش فقد تقدم، ألأم أخلاق المؤمن الفحش، لأن الإنسان إذا فسق تصوره اتسخ لسانه. فسق التصور يعاني منه كثير من جماهير الناس، يعانون من فسق التصور، فيكون فاسقا في تصوره، لا يستطيع أن يظن خيرا فضلا عن اعتقاده، فهو فاحش في تصوره، يجنح خياله دائما إلى كل ما يسوء. ولا كذلك المؤمن الذي طيب الله رب العالمين روحه وقلبه، فطيب تصوره وعقله، ولكن فاحش التصور فاسقه لا يمكن أن يظن خيرا فضلا عن أن يعتقده. وعلى المرء أن يجتهد في أن يخلص من فسق التصور، فإنه قل أن يخلو منه أحد إلا من رحم الله رب العالمين، لأنه لا يلتفت إليه أحد. فسق التصور أن يكون الإنسان فاسقا في تصوره، فمثلا فيما يتعلق بالمرأة، لا يرى المرأة إلا متاعا، ولا يمكن أن يرى فيها شيئا حسنا يزيد على ذلك، فمهما سمع من صوت أو رأى من شيء، وإن كان لم يبدو منه شيء، إلا أنه يجنح خياله دائما لفسق تصوره إلى ما يسوء. فقل أن يخلو أحد من فسق التصور هذا. ومجاهدة النفس تحتم أن يكون الإنسان حذرا منه، فإنه قل أن ينجو منه أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، لا يكونون يوم القيامة شهداء، لا تسمع شهادتهم، لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية، ولا شفعاء. قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع الذي يقبل المشفوع عنده شفاعته، فالمشفع الذي تقبل شفاعته، والمشفع الذي يقبل الشفاعة. فيه الزجر عن اللعن: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون صديقا أو شهيدا أو شفيعا، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والمدابرة، وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو به عليه. فاللعانون لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، وليسوا بأمناء، وقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ولا شهداء قد مرت الأقوال الثلاثة فيه، وأصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. وأما القول الثاني لا يكونون شهداء في الدنيا، أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والقول الثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله جل وعلا. قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا، فيقال من شهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال هل بلغ هذا؟ فيقولون نعم، فيقول وما علمكم بذلك؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، فذلكم قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وأخرج البخاري نحوه. اللعانون لا يكونون يوم القيامة شفعاء، لأن الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والآثام، هي طلب الرحمة من الله تبارك وتعالى، فكيف يوفق للشفاعة من يلعن ويطلب من الله إبعاد الرحمة عن عباده وجعل اللعن ديدنه؟ إن اللعانين بصيغة المبالغة، فهم يكثرون من اللعن، هم يدعون الله تبارك وتعالى أن يبعد الرحمة عن عباده، فكيف يكونون شفعاء يطلبون الرحمة للعباد يوم القيامة؟ لا يكونون شهداء، والراجح أنهم لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغهم الرسالات، فهذا يلائم ذكرها في الشفاعة. ولا يمتنع القول برفض شهادتهم في الدنيا وحرمانهم بذلك، وكذلك لا يوفق للشهادة في سبيل الله تعالى ولا يرزقها ما دام مقيما على لعنه، لأن الشهادة في سبيل الله ثمرة توفيق الله تعالى بصدق القلب ونقاء اللسان وإخلاص الجوارح للكريم الرحمن، واللعان لا يتصف بهذه الصفات. الذم في الحديث إنما هو لمن يكثر اللعنة لا لمرة أو نحوها، فإنه لا يسلم من ذلك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الذي خرج منه اللعن المباح كلعن الظالمين وأهل الكتاب ونحو ذلك. عند مسلم عن زيد بن أسلم أن عبد الملك ابن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمة فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الأنجاد جمع نجد بفتح النون والجيم، وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور، فعلمته ما تعلمته من زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه وهو تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والمؤمن عف اللسان صحيح الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لما قال لعانون وصديقون فقالها 3 مرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة من صحيحه: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلعن ناقة فقال: لا تركبوها فإنها ملعونة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصديق فعيل للمبالغة في الصدق، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل، فالصديق من صدق قوله بعمله. فإذا كان لعانا فقد نطح قوله عمله وعمله قوله، فأنى له أن يكون صديقا. لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. المراد به المؤمن لقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ولا ينافي وصفه بالصديقية إذا نذر منه وقل اللعن، لأن المراد من كان من شأنه الإكثار من اللعن، فهذا هو الذي ينهى عنه. وأما أن يقع ذلك مرة أو مرتين فإنه لا يسلم من ذلك إلا من عصم الله رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اللعانون والصديقون كلا ورب الكعب. ما تلعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة، ما تلعن قوم قط تلعن من المفاعلة فتفيد المشاركة، فهذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا. ما تلعن قوم قط يلعن بعضهم بعضا إلا حق عليهم اللعنة، أي ثبتت ووقعت بلا ريب، فيستجاب فيهم ما دعوه في بعضهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة لما لعن أبو بكر رضي الله عنه بعض رقيقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة. الرق الملك والرقيق المملوك، رقيق فعيل بمعنى مفعول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون هي كذلك، وقد تكون اللعانون وصديقون، وهي وإن جاءت أيضا بصيغة الخبر إلا أنها إنشائية المعنى. فقوله اللعانون والصديقون يعني اللعانون وصديقون، والغرض البلاغي من الاستفهام لو كانت إنشائية لفظا هو الاستنكار: ألعانون وصديقون، فيستنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وكذلك في الشعب عند البيهقي: لعانين وصديقين، وكل هذا سائغ. لعانين وصديقين بتقدير همزة الاستفهام في صدر الكلام، أي هل رأيت لعانين وصديقين، أي جامعين بين هاتين الصفتين، كلا ورب الكعبة مرتين أو 3. وكلا حرف للردع والزجر، أي هل رأيت صديقا يكون لعانا؟ كلا والله لا تتراءى نارهما، لا يجتمعان أبدا. وفي الكلام معنى التعجب والاستنكار. فبادر أبو بكر رضي الله عنه بالخروج من هذا الذي تورط فيه، فأعتق يومئذ بعض رقيقه كفارة لما بدر منه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاعتذار فقال: لا أعود، أي إلى لعن أحد، لأنه لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيه منقبة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه حيث وصف بالصديق، وفيه سرعة استجابته رضي الله عنه مع مبادرته السريعة لتكفير السيئة.